العلة الثانية من علل التوكل التي قد لا ينتبه لها الإنسان ومع ذلك لا يكون توكله شرعيا، هي الطمأنينة والسكون إلى شيء معلوم ومضمون، يعني إلى سبب قوي يفعله الإنسان. فالإنسان أحيانا يظن أنه متوكل على الله، ولهذا قلبه مطمئن ومرتاح وقد رضي عن نفسه لأنه من أهل التوكل، وإذا به في حقيقة الأمر إنما سبب طمأنينته وسكونه هو لأن سبب من الأسباب التي فعلها كان سببا قويا ويؤدي به إلى مقصوده، إلى نجاحه أو إلى وظيفته أو إلى رزقه. فاعتماده، فاتضح أن اعتماده وأن طمأنينته وأن سكونه هي ليست لله، إنما نتيجة لأن السبب كان قويا. فمثل ذلك على الإنسان أن يتخلص منه.